بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. بارك الله فيك وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لسوداني مقيم بالمملكة رمز لاسمه بهذا الرمز. يقول فضيلة الشيخ، كتب هذا السائل بأسلوبه الخاص، يقول بأنه سوداني مقيم في المملكة يبلغ من العمر 45. يقول مشكلتي يا فضيلة الشيخ، قبل حضوري إلى المملكة كنت أملك غنم في السودان، وفي يوم من الأيام حصل بيني وبين أحد المزارعين خلاف، وعليه حضرت ليلا إلى المزرعة وإلى زرع هذا الرجل المذكور بغنمي، وأتلفت الزرع عن بكرة أبيه، وهربت ليلا من ذلك المكان، وكان ذلك قبل ما يقارب من 10 سنوات أو 13 سنة تقريبا. واعترفت بذلك يا فضيلة الشيخ في كل ما فعلت في ذلك الوقت كان عمدا وبقصد مني، ولكن بعد أن من الله علي بالهداية ندمت ندما شديدا لا يعلم به إلا الله عز وجل، واستغفرت الله كثيرا على ما ارتكبت من جرم في حق هذا الرجل. والآن يا سماحة الشيخ أود أن أكفر على ما فعلت، أنا في انتظار فتواكم، مع العلم بأن هذا الشخص المذكور توفي، فأرجو الإفادة حول سؤالي. بسم الله الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، الواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله جل وعلا، لأن هذه جريمة وظلم، فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة بالندم على ما مضى منك والإقلاع والعزم ألا تعود في مثل هذه الأمور، وعليك أن تغرم له ما أتلفت عليه بقيمته، عليك أن تغرم لورثته قيمته، تعطيهم قيمة وافية مع سؤال الله جل وعلا العفو والتوبة سبحانه وتعالى. وهذا منكر عظيم وظلم عظيم، فعليك أن تحتاط في غرابة القيمة وتعطيهم قيمة ما أتلفت عليه، ومع التوبة يعفو الله عما سلف، الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى حائل ورسالة السائل هاء خاء، يقول في هذا السؤال: متزوج من زوجتين، الأولى تزوجتها دون أن أراها الرؤية الشرعية، وفوجئت بأنها غير جميلة ومريضة مرضا لا يرجى برؤه. ويقول مضى على زواجي منها 9 أعوام وأنا أعاني نشوزا وإعراضا منها، وبالإضافة إلى أنها غير طبيعية ولا تفهم الأمور أمور الحياة، وأبقيتها على ذمتي رحمة بحالها المريضة وعقلها المتخلف، وكذلك عطفا على أولادي منها وهم 4 أبناء، وزوجتي الأخرى عكس ذلك، ولم أستطع العدل بينهما لكراهيتي لزوجتي الأولى، وحالتي النفسية تزداد سوءا كل يوم، وتردد في كثير من الأحوال، وأيضا فقد ترددت في طلاقها وهي تعلم بذلك، والآن اشتدت حالتي النفسية سوءا، فهل أطلقها؟ ماذا أعمل سماحة الشيخ؟ الواجب عليك أن تعمل الأصلح إن كنت تستطيع العدل والقيام بالواجب في حق الزوجتين، فالحمد لله، اجتهد واصبر وصابر واتق الله. أما إن كنت لا تستطيع فعليك أن تطلقها طلقة واحدة، وصبرت عليها كثيرا. المقصود أنك تنظر الأصلح في موضوعها وموضوع الأخرى، فإن استطعت الصبر عليها كما صبرتها المدة الطويلة فاصبر ولا على الله يهديها ويصلح حالها، وإن طلقتها فطلقها طلقة واحدة ولا حرج، والحمد لله قد صبرت كثيرا. وإن رأيت الأصلح أن تبقيها وتصبر على أذاها وعلى نقصها، هذا لا حرج عليك فيه. نعم. سمعت الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، لعل لكم توجيه في رؤية الخاطب لمخطوبته، وما هو المشروع في ذلك؟ سنة رؤية الخاطب مخطوب سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله، قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحه فيفعل، هو سنة لأنه يعين على الرغبة أو عدمها. فالسنة للمؤمن إذا أراد أن يتزوج أن يرى يجتهد يستأذن لعلهم يسمحوا له بالرؤية أو يراها ولو ما دروا، إذا كان في محل يمكن يراها في نخلها من دون خلوة أو في عند جيرانها أو أما أشبه ذلك ينظرها، لكن من دون خلوة بحضور أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم، أو ينظرها من بعيد مع فرجة أو مع باب أو مع أشبه ذلك. مثل يقول جابر رضي الله عنه لما أراد يختم امرأة قال تخبأت لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. فالمقصود أنه يفعل ما يستطيع، إن استطاع أن يستأذن منهم من أبيها أو جدها أو أخيها حتى يراها فلا بأس، هذا أكمل. وإن لم يتيسر ذلك سأل العارفين بها حتى كأنه يراها، سألهم واستفصل، وإن رأها من دون أن يعلموا من قوة باب أو من أو عند جيران أو ما فلا حرج، لكن من دون خلوة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل علي من الكويت، علي مطلق، له الحقيقة مجموعة من الأسئلة. يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تفيد بتقديم الطعام على الصلاة، منها على سبيل الذكر للحصر ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. وكذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والسؤال يا سماحة الشيخ: في حالة كوني صائما ودخلت المسجد حين الأذان، هل أصلي تحية المسجد أم أذهب لتناول الفطور، علما بأن فطوري داخل المسجد؟ أفتونا في ذلك مأجورين. أما ما يتعلق بمدافعات الحدث وما يتعلق بمجاهة بالصلاة بالطعام، هذا هو السنة، لأنه يتفرغ للصلاة حتى يصليها بخشوع. فلا صلاة بحضرة الطعام. والحديث الآخر: إذا حضر الطعام وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. والحديث الآخر: إذا حضر العشاء وحضرت المغرب فابدأوا قبل أن تصلى المغرب. يبدأ بالعشاء حتى يستريح، حتى يطمئن قلبه، حتى يؤدي الصلاة بخشوع وطمأنينة. لا يصلي وقلبه مشغول بالطعام أو بدفعات الأحدثين. هذا هو الواجب عليه، هذا هو المشروع للمؤمن. والحديث في هذا صريحة: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. وكذلك الأمر بتقديم العشاء قبل أن يصلي، لأنه بهذا يطمئن. أما إذا دخل المسجد على المغرب وهو صائم فإنه يبدأ بتحية المسجد ولو صائم، يبدأ بالركعتين ثم يفطر والحمد لله، لأن المدة قليلة، دقيقتين ثلاثة الحمد لله. الرسول قال: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يوصل ركعتين، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فليبدأ بالركعتين إذا كان على طهارة، يبدأ بالركعتين ثم يجلس يفطر الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. له سؤال ثاني، علي مطلق من الكويت، يقول: سماحة الشيخ، نسمع كثيرا ممن يتكلم فيقول: لابد من العالم أن يكون عنده فقه بالواقع لكي يفتي. والحقيقة يا سماحة الشيخ بأنه أصبح عندي تناقض، لأن الدين ثابت على مر الأزمان لأنه دين سماوي من رب العالمين، فهل هذا الكلام صحيح شرعا؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال مأجورين. هذا فيه تفصيل: الواجب على المفتي أن يعرف موضع الفتوى ولا يفتي إلا على بصيرة حتى يطبق الحكم على الواقع. وهكذا شان العلماء، إنما يفتون إذا عرفوا الواقع. فإذا سأله مسائل عن الطلاق يستفسر: كيف الطلاق؟ كيف يوقع الطلاق؟ طلقة وطلقتين؟ كيف المرأة كانت في حيض أو نفاس؟ يستفسر حتى يطبق أحكام الله كما شرع الله. لا بد يكون عنده بصيرة. وإذا سأل إنسان قال إنسان قتل آخر يسأل كيف قتله، قصاص أو الدفاع عن نفسه في صال عليه كيف قتل، إن كان دفاع عن نفسه قد صال عليه ودافعه لم يستطع سامه إلا بدافع عن نفسه ما يضمنه، لأن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. إن كان قتله في حد مع القاتلين مثل الزاني فأمر ولي الأمر بإقامة الحد عليه فقتله مع الناس رجمه مع الناس هذا ما معذور مشروع ما عليه شيء، رجمه مع الناس ما بإقامة الحد. سؤال عن النفقة، كيف النفقة على الزوجة والأولاد، يسأل كم الأولاد وشعادة البلاد حتى يعلم بالنفقة يخبرهم بالنفقة الواجبة ينفق عليها النفقة المعروفة بالمعروف حتى يعطيهم الحجة واضحة والفتوى واضحة، يعتمد على الدليل ويستفصل حتى تكون الفتوى في محلها. كذلك السلم إذا أراد يسلم في شيء يسأل، لا بد يكون مضبوط السلم، إن كان في طعام يكون في كلام معلوم وشيء مضبوط، حب رز شعير يكون مضبوط يفهم الواقع وشو. سأل عن القصاص مثلا، القصاص في اليد، القصاص في الرجل كيف محل القصاص، القصاص في الإصبع، القصاص في الشجة في الرأس، يعني يبين كيف القصاص على ما بين أهل العلم يوضح لهم حتى تكون فتوى على طبق الواقع. وهكذا فعل العلماء فقولهم يفهم الواقع شيء تحصل حاصل. المفتي هكذا يكون من عهد الصحابة إلى يومنا، المفتي لابد يعرف موضع الفتوى ويكون على بصيرة في الفتوى حتى لا تقع الفتوى في غير محلها، لا يتسرع في الفتوى على غير بصيرة، لابد يعرف السؤال ويكون على بصيرة في السؤال ومحل السؤال حتى تكون الفتوى مطابقة للواقع. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال، أحمد مصري ويعمل بالرياض، يقول أبي تزوج بامرأة غير أمي وذلك منذ 10 سنوات وهو الآن لا يراها ولا ينفق عليها. يقول هذا السائل أبي تزوج بامرأة غير أمي وذلك منذ 10 سنوات وهو الآن لا يراها ولا ينفق عليها ولا علينا، فما الواجب علينا تجاهه، وبماذا تنصحوننا مأجورين؟ إذا كانت راضية وسامحة لا شيء عليه، إذا سمحت أمك أنها تبقى في عصمته ولا ينفق ولا يراها فلا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد يطلق سودة فقالت يا رسول الله أبقني في حبالك ولا وحقي ساقط ويومي لي عائشة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت في حباله ولا يأتيها ولا ينظر إليها ولا ينفق عليها. فإذا سمحت أمك ورضيت عنه فلا حرج، أما إذا قال لا ما أرضى أما أنفق ولا طلق يلزمه الطلاق، يلزمه أن يطلق طاقة واحدة. أما إذا كانت راضية تقول لا أنا صابرة وأبقى عند عيالي وأنت مسامح ولا تجيني ولا تنفق أنا أسنع نفسي لا حرج والحمد لله. لكن إذا كانت لا تقول لا أم أعدل ولا طلق يلزمه أم العدل ولا الطلاق، هذا الواجب. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال له سماحة الشيخ، بالإضافة إلى هجره لأمنا فهو يعاملنا بقسوة ولا يعطينا شيئا علما بأنه يملك الكثير من الأموال، مما أحدث في قلوبنا شيء من الكراهية له، فبماذا توجهونه مأجورين؟ الواجب عليه أن ينفق على أولاده إذا كانوا فقراء، الواجب عليه أن ينفق عليهم وأن يعاملهم باللطف والإحسان والخلق الحسن، والواجب على أولاده أيضا أن يعرفوا قدره وأن يبروه وأن يخاطبوه بالتي أحسن، وإذا دعت الحاجة إلى يرفع الأمر إلى المحكمة فلا بأس، يقول والدنا أنه فقراء ولم ينفق علينا يرفع الأمر المحكمة، وإذا توسط لهم بعض الطيبين من الجيران والأقارب لدى الوالد حتى ينفق هذا أحسن من المحكمة، أحسن من الخصومة. صيته الأولاد الرفق والبر بالوالد والكلام الطيب مع الوالد، ووصية الوالد أن يتقي الله وأن ينفق على أولاده المحتاجين، وأن لا يحوجهم إلى الشكوى إلى المحكمة أو إلى توسط الناس. يجب أن يعدل من نفسه وأن يعرف ما وجب الله عليه، وأن ينفق عليهم ما داموا فقراء، وأن يحسن إليهم، وأن لا يحوجهم إلى شكوى ولا إلى غيرها. وعلى الولد الأولاد جميعا أن يجتهدوا في بر والدهم وكلام الطيب معه ومخاطبة بالتي أحسن، وإذا دعت الحاجة إلى أن يطلبوا من أعمامهم أو من بعض جيرانهم أو أصدقاء والدهم أن يتوسطوا لدى والدهم في الإحسان إليهم وفي أداء حقهم بدلا من الشكوى، فهذا أطيب وأحسن. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل فهد ميم من الرياض، يقول في هذا الحديث: سماحة الشيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ما المقصود بالنداء جزاكم الله خيرا الوارد في الحديث؟ النداء هو الأذان، لو يعلم ما فيه من الفضل لاستهموا عليه، إن اقترعوا. نعم، يعني كل واحد يقول أنا اللي بأذن، أنا اللي دعوني أؤذن لما فيه من الفضل العظيم، لأنه ينادي على الناس بتوحيد الله تعظيمه وتكبيره ويدعو للصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناق يوم القيامة المؤذنون، فهم يشهدون لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ويدعون الناس إلى الصلاة والفلاح، فهو ذكر عظيم على رؤوس الأشهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع ما دا صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، فضل عظيم. فلو أن الناس تحققوا هذا الفضل واستحضروه لاستهموا ولا اقترعوا، يعني كل واحد يقول أنا اللي أذن، أنا اللي أذن، حتى يحتاج القرعة، يضرب القرعة حتى يؤذن من خرج لها قرعة من شدة الرعبة. لكن أن أكثر الخلق ما عنده بصيرة ولا يحرص على الفضائل، لكن لو أن الناس عرفوا هذا الفضل وتأكدوه وصارت عندهم الرغبة في الخير لا استهموا على الأذى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ألا يدخل في ذلك سماحة الشيخ إجابة النداء وهو الذهاب إلى المصلى والتبكير، ألا يدخل في الأفضلية أيضا؟ هذا من باب المسارعة إلى الصلاة. طيب، هذا من باب المسارعة إلى الصلاة ومسابقة إليها، مثل ما في قوله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة ربكم وسارعوا فاستبقوا الخيرات، هذا ما بمسارعة الخيرات ومسابقة إليها. لكن لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، هذا مقصود في النداء، يسعى النداء أو الصف الأول، معناها مسارعة إلى الصلاة حتى يكون في الصف الأول، يعني يبكر حتى يفوز بالصف الأول. أما إذا تأخر قد لا يحصل إلا الصف الثاني أو الثالث، إذا كان المسجد كبير فيه ناس كثير. لكن ما يتعلق بالأذان معناه أنهم يتنفسون فيه حتى كل واحد يقول دعوني أنا الذي أؤذن، وقد يحتاج إلى القرآن. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يوجد رجل كبير في السن ومصاب بشلل نصفي، وهو يحرص على الصلاة في المسجد مع الجماعة ويجلس على كرسي ويضع أمامه بعض الأشياء المرتفعة عن سطح الأرض ليتمكن وجهه من ملامستها أثناء السجود، فهل هذا صحيح؟ أم أنه يكتفي بأن يكون السجود الخفض من الركوع مع عدم وجوب الملامسة الوجه؟ ما يحتاج، يومي إيماء مثل ما جاء في الحديث، هذه مرفوع وموقوف، أن جابر رأى رجل يصلي على وساده فأمر به على وساده وأن يومي بركوعه وسجوده، ولا حاجة إلى وساده يرفعها، بل يركع في الهواء ويسجد في الهواء ويخفض سجوده عن الركوع ويكفي والحمد. لكن لو سجد على شيء رفع أهله وسجد عليه لا يضر لا حرج، لكن الأفضل أن يكون بالإيماء، إذا شق عليه السجود يسجد في الهواء يخفض عن الركوع، هذا هو السنة لمن عجز عن السجود في الأرض، ولا حاجة إلى وسادة ولا كرسي ولا شيء يسجد عليه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل عين عين حا من الرياض يقول: ما حكم خروج المرأة المحادة على زوجها ليلا أو نهارا إذا كان يوجد مناسبة لاجتماع الأقارب كأيام الأعياد ومناسبات الزواج؟ وما حكم مقابلة هذه المرأة للرجال جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليها بقاها في البيت حتى تكمل العدة، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيتي حتى يبلغ الكتاب وأجله، ولا تخرج مناسبات زيارة الناس، هذا هو الواجب عليها. ثم الخروج إلى الناس يفضي إلى تعاطيها الزينة وتعاطيها الطيب، وهذا محرم، ممنوعة من الطيب والزينة. فعليها أن تلبس ملابس عادية ليس فيها زينة، وعليها أن تجنب الطيب والحلي والكحل والحناء. فهذا الخروج للمناسبات والزواجات يفضي إلى الحلي وإلى الطيب، المقصود ليس لها الخروج إلا للحاجة، مثل الخروج لحاجتها من السوق، تجيب حاجة من السوق، خبزة من السوق، حاجة من السوق، تذهب إلى المستشفى عند الحاجة، إلى المحكمة عند الحاجة، لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل يأتي متأخر في الصلاة ويريد أن يدخل في الصف الأول ويفرق بين الجالسين في الصف الأول ليفسحوا له فرجة، هل يجوز له هذا؟ المشروع أن ينتهي حيث انتهت الصفوف، لا يزاحم الناس. إذا كان الصف الأول انتهى يصف الثاني، الصف الثاني انتهى يصف الثالث، وهكذا. إلا إذا وجد فرجة ما سدوها هم اللي أخلوا يذهب إليها. أما إذا كان ما في فرجة إنما يزاحمهم يقول تفسحوا، لا يروح لهم، يصف في منتهى الصف الذي وجد اثنين ثلاثة أربعة على حسب الحال، ولا يزاحم الناس ولا يقطع الصفوف ولا يتخطى رقاب الناس، إلا إذا كان الصف الأول ما تم وصفوف الثاني يروح الصف الأول يكمله، أو تركوا فرج وذهب إلى فرج يسدها لا بأس، لأنهم اللي قصروا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من السودان السائلان جعفر إبراهيم وإبراهيم عبد القادر لهما هذا السؤال: لدينا أناس يعظمون القبور ويرجون من أهلها النفع والضر، هل يكون هؤلاء كفار مع أنهم يصلون ويقومون بباقي العبادات؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال سماحة الشيخ. التعلق بالقبور ورجع نفعها ودفع الضر منها بدعائها أو التمسح بها أو الاستغاثة بها أو الطواف بها كله كفر أكبر، هذا شرك المشركين، هذا ضلال الأولين. لا يجوز التعلق بالقبور، لا بقبول الصالحين ولا بقبول الأنبياء ولا غيرهم، فالذي يتعلق بها يطوف بها يرجو نفعها أو يستغيث بأهلها أو ينذر لهم أو يتمسح بقبورهم يرجو منهم النفع أو يستعينهم أو يذبح لهم أو يسجد لهم، كل هذا من الكفر بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل العلم، وهذا شرك المشركين الأولين. الله يقول جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه كفار. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سموه شرك دعاءهم. قال تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعبادة، فليدعوهم قد عبدهم. فإذا قال: يا سيدي انصرني أو اشف مريضي أو اشفع لي أو أنا في جوارك أو أنا في حسبك أنا أتوكل عليك أنا أرجوك أنا أخافك، هذا الشرك الأكبر، هذا ما يفعل مع الله جل وعلا، يخاطب الله: يا ربي انصرني اشفي مريضي أنا أخاف وأرجو، هذا مع الله سبحانه. أما مع المخلوق هذا الشرك الأكبر، أو مع النجوم أو مع الجن أو مع الأصنام، كل هذا كفر أكبر، هذا شرك المشركين. وهكذا ما يفعله عباد الحسين أو عباد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهما أو عباد العيدروس أو السيد زينب أو غير ذلك، كل هذا كفر أكبر. إذا دعا العيدروس أو دعا الحسين أو الحسن أو استغاث بعلي رضي الله عنه أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استعان به أو قال: يا رسول الله انصرني أو اشفع لي أو اشفي مريضي أو ثبتني على الدين، كل هذا كفر أكبر. الشفاعة تطلب من يوم القيامة بعد البعث والنشور، وفي حياته قبل الموت يقال اشفع يا رسول الله لا بأس، أما بعد الموت لا، لا يطلب منه لا شفاعة ولا غيرها. لكن ما حين كان حيا يقول الصحابة يا رسول الله اشفع لنا استغث لنا لا بأس، إنه قادر. ويوم القيامة كذلك بعدما يبعث الله الناس وعند شدة الهول يذهب المؤمنون إلى آدم يقول اشفع لنا يا ربك حتى يريحنا من كل موقف يقضي بيننا، فيتعذر آدم ويحيلهم إلى نوح، يتعذر نوح يحيلهم إلى إبراهيم، يتعذر إبراهيم يحيلهم إلى موسى، فيتعذر موسى ويحيلهم إلى عيسى، فيتعذر عيسى ويقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم فيأتوني، يأتيه الناس فيقول فأقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب عليه الصلاة والسلام فيسجد بين يدي الله تحت العرش ويحمد الله بمحامد يفتحها عليه يثني عليه كثيرا حتى يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى وسوف تشفع. لا يشفع إلا بعد الإذن، لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإذا أذل شفع في الناس أي يقضى بينهم ويشفع فيها الجنة يدخل الجنة، ويشفع في أناس من العصاة دخلوا النار أن يخرجوا منها، شفاعة كثيرة عليه الصلاة والسلام. وهكذا يشفع المؤمنون في العصاة، تشفع الملائكة، يشفع الأفراط، هذا جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.